بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 26 من الكتاب 23 كتاب المساقاه، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. وقبل أن ندخل في هذا الباب، سقط بالأمس حديث نقرأه، وهو الحديث قبل الأخير في الباب الذي قبله، باب السلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الرابع بعد 204,000. في باب السلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. والاحتكار هو جمع السلعة من السوق وعدم بيعها حتى يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها باعها بالسعر العالي. يبقى يجمع السلعة من السوق ثم بعد ذلك لا يعرضها حتى يزداد احتياج الناس إليها، وكلما ازداد احتياج الناس إليها ارتفع سعرها فيبيعها بالسعر المرتفع. هذا يسمى الاحتكار. إن كان في الأقوات فهو حرام بالإجماع، إن كان في القوت حرام بالإجماع، أما إن كان في غير القوت فيكون بين الكراهة والإباحة. هذا في الفقه القديم. الفقه القديم، عارف الفقه الحديث، الاحتكار مطلقا حرام. لماذا؟ لأن البنزين ليس قوت. ارفع سعر البنزين يرتفع سعر الطعام، لأنه وسيلة نقل الطعام. فأصبح اللي يحتكر البنزين دلوقتي في زماننا ده محتكر، لأنه يؤدي إلى ارتفاع سعر القوت. يعني بمجرد ما بيرفعوا سعر البنزين اللي هو بيستعمل في إدارة محركات السيارات اللي بتنقل البضائع، بيرتفع سعر كل شيء، مش كده ولا لا؟ تبص تلاقي سعر الخضار ارتفع وسعر القمح ارتفع وسعر، يقول لك عشان وسائل المواصلات البنزين غلي، مش كده برضه؟ أصبح الآن البترول ومنتجاته كالقوت في الإيه، في الأزمنة القديمة. لماذا؟ لأن مجرد رفع سعرها يرفع حتى أسعار القوت. واضح؟ فيبقى في زماننا الاحتكار في أي سلعة حرام قطع، خلافا للمذاهب القديمة. لأن المذاهب القديمة كانت وسائل المواصلات مين؟ هي الحيوانات اللي بتأكل أيضا من القوت. فهم؟ فلما أرفع أنا سعر القوت هأثر حتى على وسائل نقل القوت، وهي الحيوان الدابة اللي بتأكل من هذا القوت. فهمت المسألة؟ إنما الآن وسائل المواصلات ليست لا تأكل القوت، ولكن تأكل إيه؟ البنزين والسولر والحاجات. فأصبح البنزين والسولر كان كالقوت بالنسبة للدواب القديمة. فهم؟ وبالتالي أصبحت كل منتجات البترولية احتكارها حرام. شوف قد إيه بقى؟ وبعدين تشعب احتياج الناس، أصبح كل شيء بقى بالنسبة للناس مهم. يعني حتى لو احتكرت شركة اتصالات تحتكر ايه؟ الموبايلات. الموبايلات أصبح ضروري لحياة الناس وقضاء حوائجهم. ليه؟ لأن أنا بقضي حوائجي ومصالحي عن طريق الاتصال بالتليفون. ممكن أقضي حوائجي وأعقد صفقات تجارية وأتفق على أعمال، فلما أجي أرفع سعر المكالمات وأحتكرها أقع في الحرمة. ليه؟ لأضيق على الناس معيش، هضيق على الناس معيش. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي في زماننا الاحتكار حرام مطلقا، فان كان في الاقوات يكون من الكبائر، وان كان في غير القوت يكون حرام من الصغائر، ولا توجد له صورة مكروهة، بل هو في الحرام بس بين الكبيرة والصغيرة. هذا في الفقه الحديث على فهمي والله أعلم. هذا على فهمي والله أعلم. أما لما تيجي تقرأ في الكتب القديمة يقول لك إيه، الاحتكار في القوت هو بس اللي حرام، أما في غير القوت في الثياب، في القماش، في الزيت، في السكر، ده مش قوت، يبقى يجوز على المذاهب القديمة. فهمت بقى؟ لكن احنا الوقت اللي يحتكر في السكر حرام ضرب، لانه دخل في احتياجات الناس، اصبح ضروري في حياة الناس. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي لما تيجي تاخد الفقه القديم لازم تراعي مصالح الايه وتغير احوال واعراف الناس ومصالح الناس. يعني ايام زمان ما كانش عندهم شاي ومش محتاجين سكر، وبالتالي يحتكر السكر مش مشكلة، البيت ما يبقى من غير سكر مش مشكلة. الوقت الفقير يبقى ما عندوش طعام وجعان يقوم يشرب كوباية شاي، يحط عليها معلقة سكر ويشرب كوباية شاي، يحس انه خلاص الحمد لله جات له طاقة. اصبح السكر كالقوت عند الفقير، تقدرش تقول بقى السكر دلوقتي، اصل زمان لم ينص الامام ابو حنيفة على السكر، ما ينفعش. ما هو ايام الامام ابو حنيفة كان غذائهم وطريقة حياتهم مختلفة عنا، فلازم الفقيه ينظر لاختلاف الاحوال والاعراف. فهمت بقى يا سيدي؟ لان في تجار كده ينظر للفقه القديم ويتاجر في حاجه غير القوت ويحتكرها، ويبقى كده ضميره مستريح، يقول لك انا ما عملتش حرام، ده قالوا مكروه ومباح، بين الكراهه والاباحه، احنا ما عملناش حرام والحمد لله، وهو واقع في الحرام لانه ضيق على الناس معيشه، لان النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، واي شيء يضر بالناس يكون حراما قطعا. فهم؟ يعني اللي هيحتكر حتى ايه ادوات الكمبيوتر، الكمبيوتر ده دخل في كل حياتنا، حتى لدرجة ان الدراسة في الجامعة الطلبة ما يعرفوش يدرسوا لما يدخل على النت ومش عارف ايه وعنده كمبيوتر في بيته، عشان درجة ان بعض الامتحانات بتتم وانت في بيتك على الكمبيوتر عن طريق النت. فاصبح الكمبيوتر شيء ضروري لمصالح الناس، في شركة بتدار الا عن طريق شبكة كمبيوتر، ما فيش اي ما يعني تذاكر للطيران وللسفر والسكة الحديد وكل حاجة، ما فيش ما يعني حتى مرتبات الحكومة والمعاشات كله عن طريق الكمبيوتر. فيجي لك واحد يحتكر ادوات الكمبيوتر ويقول لك اصل الكمبيوتر مش قوت. فهمت ازاي؟ نقول له انت غير فقير، لأنه دخل حتى في ضبط القوت. تصدق أنت بطاقات التموين دي اللي بيعملها لك الكمبيوتر، اللي هي أصلاً بتوزع على الناس القوت، بيعملها الكمبيوتر. فلما تيجي أنت تحتكر في كل شيء، أصبح حياتنا من كثرة تشابكها أصبح ارتفاع سعر أي سلعة يؤثر على القوت. فيبقى الاحتكار في زماننا حرام مطلق، ولا يوجد له صورة مكروهة أو مباح، ولكن إذا أثر على القوت مباشرة فيكون حرام من الكبائر، وإن أثر على القوت بطريقة غير مباشرة فيكون حرام من الصغائر. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سيدنا سعيد بن المسيب كان يرى مثلا أن الاحتكار في القوت اللي هو القمح والشعير والبر والتمر والزبيب هو ده بس اللي حرام، فبقى يتاجر في الزيت ويحتكر. سيدنا سعيد بن المسيب كان يعمل كده، اقول انا اقلل بقى سيدنا سعيد واحتكر في الزيت؟ ما ينفعش، لان كان في زمنه كده الناس ممكن تستغنى عن الزيت خالص. يعني ممكن الواحد يقعد في بيته كده ما عندوش زيت شهر واتنين ما يتضايقش. طب انت جرب كده في بيتك اقعد من غير زيت كده شهر وتفرج. فهمت ازاي؟ العيال هتجوع ومراتك هتتخانق وانك وتخلعك وترفع عليك قضيه والدنيا تتخرب. ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما ينفعش ان انا انقل الفقه القديم والفهم القديم انقله بحذافيره في ايه بعد 1000 سنة تغيرت الطباع، ولا ما ينفعش. لازم افهم الواقع وتغير العرف وعادات الناس وابتدي ايه افهم النصوص الشرعيه على هذه الاحوال. فهمت؟ واحنا بنعيب على السلفيه والوهابيه ان هم عايزين ينقلوا زمن النبي كما هو كده اهو، والعادات القديمه يجيبها في القرن اللي احنا عايشين فيه، وده ما ينفعش. العادات تغيرت والزمن اتغير ووسائل المعيشه اتغيرت، فازاي احنا نعيش منهج النبي ما نعيش زمن النبي؟ ما نعرفش نعيش زمن النبي. تقدر انت تعيش زمن النبي؟ ما ينفعش. ده احنا النور يتقطع عننا ساعتين بنضيق زرع نستحملش، وهم ما كانش عندهم كهرباء اصلا وعايشين مبسوطين. فاهم؟ يبقى احنا ما نعرفش نعيش زمن النبي اصلا. فيبقى ايه؟ لازم نعرف مقاصد الشريعه ونبتدي نفهم النصوص الشرعيه مع مراعاه مقاصد الشريعه وتغير العرف. ادي معناه ايه الخطاب الديني اللي يناسب كل زمن وعصر. اما تضييق الفهم على الفهوم القديمه وينقل فتوى لابن تيميه في القرن السابع الهجري ويقولها في القرن الخامس عشر الهجري، يبقى لا هو بيعرف ابن تيميه ولا بيعرف الدين ولا، وهيؤذي ابن تيميه نفسه لان الناس هتزعل من ابن تيميه. بل بقوله رحمه الله يقوله متشدد. يمكن انت لو كنت في زمن ابن تيميه كنت تقتنع بفتوته، كان حاله كده. فهمت؟ فهم اذوا حتى ابن تيميه لان نقلوا فتاوي كما هي بحذافيرها وكانه نبي مرسل، وصارت فتاوى ابن تيميه كانها نصوص حديثيه، وهذا خطا. ده فهم فقيه، وفهم الفقيه يتاثر بايه؟ بعصره وباعراف الناس وبالبيئه التي نشا فيها. فما ينفعش ندرس ايه؟ ندرس اراء بس مع مراعاه تغير الاحوال. بناخد بالنا من الحكايه دي. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر. سعيد بن المسيب بيحتكر في الزيت، يجيب الزيت يروح مجمعه من السوق ويشيله في المخازن عنه لحد ما كل الزيت يخلص في السوق يرتفع السعر يروح بيعه. قالوا بس انت بتحتكر ازاي؟ انت بتروي حديث بتقول من احتكر فهو خاطئ وانت بتعمل كده؟ فانك تحتكر. قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ايضا. يبقى المقصود ايه؟ من احتكر القوت فهو خاطئ، والزيت ليس قوتا. فهمت؟ يبقى اني معنى كلامي كانه قيد الاحتكار بالقوت. فهمت؟ وعنه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. انظر بقى نص كلام النبي وانظر لفهم الفقهاء، لقي نص كلام النبي صالح لكل عرف وزمان. شوف نص كلام النبي واسع. النبي قال إيه؟ لا يحتكر إلا خاطئ. حدد الاحتكار في ايه؟ عشان تعرف ان النص يشمل كل فهم وكل عصر. فهمت بقى المساله؟ فنص كلام النبي اعلى واوسع من فهم الفقيه. او معمر هو الفقيه اللي بيروي فهم ان لا يحتكر القوت بس. وسيدنا سعيد بن المسيب لا معمر بيعمل كده، قالوا انا عامل زيه. فهمت؟ خد بالك الحته دي. قال لا يحتكر إلا خاطئ. وعن أبي قال قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. العجيب بقى أن ابن تيمية ذهب إلى أن الاحتكار حرام مطلقا في القوت وغيره. فابن تيمية برضو كان سابع عصر. ابن تيمية في المسألة دي كان سابع عصر. فهمتني بقى المسألة؟ لأن الشافعية في أصل مذهبهم الاحتكار الحرام هو في القوت بس، زي أبو حنيفة في أصل مذهبهم، وكذا الحنابلة في أصل مذهبهم. وابن تيمية بس عشان تعرف أن ابن تيمية برضو له فتاوي مضيئة، كما له أنه له فتاوى غير مناسبة لعصرنا، له فتاوى مناسبة لعصرنا. فكل عالم يؤخذ منه ويرد. مفيش عالم أخطأ في كل فتاويه، ومفيش عالم أصاب في كل فتاويه. لكن هم أساءوا لابن تيمية الجماعة الوهابية دي، إن جعلوا ابن تيمية ده دليل من أدلة الشرع. إيه أدلة الشرع عندهم؟ القرآن والسنة وابن تيمية والإجماع. حطوا ابن تيمية من دليل أدلة الشرع، ما ينفعش. ابن تيمية فقيه وليس من أصول أدلة الشرع الشريف رحم الله الجميع. باب النهي عن الحلف في البيع. وانت بتبيع وتشتري مفيش داعي تحلف. والله يا شيخ دي افضل بضاعه عندنا، والله احنا جالنا فيها سعر كذا، ويوم ينفق سرعته بالحلف. احيانا الصادق والكاذب ما ينفعش، يمحق البركه. كثره الحلف في البيع والشراء يمحق بركه الايه؟ البيع. الامام الشافعي كان من مناقبه يقول ايه؟ ما حلفت لا صادق ولا كاذب الى ان ايه، وبيقول كده على فراش موتي الى وقتي هذا، يعني الى كانه بيقول ما حلفتش طول عمري لحد ما اموت اول. فكان الناس تعتبر ان الحلف ايه؟ ضد المروءه، لان ما يحلفش الا الشاعر المكذب. انما الصادق مش محتاج يحلف، يقوله خلاص. ففي التجاره الحلف قبيح جدا في اثناء التجاره. ليه؟ يمحق بركه البيع. النهي عن الحلف في البيع. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح، يعني يرفع البركة. صحيح الحلف هيخلي الإنسان يصدقك فيشتري منك، ان دي افضل سلعه وان ده اقل سعر في السوق. والله يا شيخ دي افضل سلعه واقل سعر في السوق، لما تقول له كده تروح يصدقك، تروح شاري منك، فاهم؟ يبقى دي ايه؟ منفقه للسعر، لكن ايه في نفس الوقت ممحقه للبركه للربح. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الأخراني حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يجعلك تبيع لكن معاه يمحق، يعني يهلك البركة يمنعها. يبقى المحق غير السحق على فكرة، المحق هو الإزالة بالكلية بحيث لا يترك لها أثر، إنما السحق الإزالة مع ترك أثر. فالنبي عبر بالمحق ولم يعبر بالسحق، ليبين أنه يزلها بالكلية حيث أنها لا تترك حتى أثر. لكل ده إيه؟ حتى تمتنع تماما عن أنك أنت تحلف في الأسواق. باب الشفعة. والشفعة لها معنى عرفي معنى شرعي، وهي إيه؟ حق تملك قهري، يعني قضائي، يعني قهر القضاء، حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الحادث بإيه؟ بنفس العوض. دي الشفعة. والشفعة جاية إيه؟ من الضم. يقول لك شفع الشيء إلى شيء يضمه، وجاية من الشفاعة أي يشفع إيه في حقه فيأخذه بالشفاعة، فاهم؟ فجاية من الشفعة وجاية من الشفاعة، جاية من الشفع يعني الضم، وجاية إيه من الشفاعة يعني التوسط لفعل الخير ومنع الضرر. لأن هي أما نبقى إحنا شركة في أرض بالمشاع أنا وإنت، تيجي إنت عايز تبيع لابد تاخد إذني، أدي معنى الشفعة، لابد تاخد إذني الأول. ليه؟ لأن أنا أحق بالشراء من أي أجنبي تجيبولي منك، فهمت إزاي؟ فإن لم تستأذني وذهبت تبيعها لإنسان آخر وأنا علمت من حقي إن أنا أمنع هذا العقد وأشتري بنفس إيه؟ أدي معنى الشفعة. فيما لم يقسم تكون إيه؟ فيما لم يقسم، وتكون في غير المنقول في الراجح، تكون في العقار، أما المنقول فلا شفعة فيه. إلا عند عطاء ابن أبي رباح، عنده الشفع في كل الأشياء مطلقا، حتى الثياب والمنقولات، فهم؟ لكن المذاهب الأربعة الشفع لا تكون إلا في العقار وفي الأرض، يعني في غير المنقول وفيما لم يقسم. أما إذا وضعت الحدود فلا شفعة، إلا عند الأحناف أجازوا الشفعة للجار بعد وضع الحدود، فجعلوا الشفعة للجار في مذهب الأحناف. لكن الشافعي قال لك الجار أولى بالشفعة، هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنهم فهموا منه الجار أولى بالشفعة، أي الشريك، الجار يعني المخالط وليس الجار بمعنى المجاور. الشافعي فهم الجار أولى بالشفعة أي المخالط وليس المجاور، والأحناف فهم المجاور، والقانون المصري أخذ بالأحناف، يعني الجار ممكن يشفع. يعني أنا قاعد في شقتي وبعت أنت الشقة اللي قدامي لواحد أجنبي ما نعرفوش، من حق أن أنا إيه أروح للقاضي أقول أنا عايز أشتري الشقة اللي قدامي، أنا أولى، أنا جار، فكان لازم يستأذنني لأنه ممكن يأذيك، يبيعها لشبان مثلا مش متزوجين وأنت أصلا ساكن في الشقة وعندك زوجتك وبناتك، وهيجي لك بقى شباب غير متزوجين يسكنوا قدامك هيأذوك وتتأذى منهم، فهمت؟ فممكن تتأذى. فالقانون المصري خد بمذهب الأحناف في المسألة، أظن كده يعني. القانونيين بقى يراجعوا لنا المسألة دي في القانون المصري الشفعة ويقراها ويشوف خد بمذهب الأحناف ولا ما خدش، بس أنا أظن إنه خد بمذهب الأحناف. باب الشفعة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حال قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة منزل أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال في إيه؟ في ربعة يعني منزل عقارة أو نخل. طب والنخل غير منقول برضو لأنه في أرض، يبقى أثبت النبي إيه؟ الشفعة في غير المنقول، فهمت بقى؟ وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ربعة يعني منزل أو عقار بمعنى ربعة، أو حائط يعني بستان أرض، يعني لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أحق به بالقضاء بقى. هذه عشان كده لك حق إيه؟ تملك قهري، حق تملك قهري يعني قضائي يجبر عليه يعني. طب افرض أن الشريك القديم أذن لك أن تبيع للغريب، كويس، ورحت بعت للغريب ثم رجع في رأيه، هل تثبت له الشفعة بعدما أذن أولا ثم عاد في رأيه أم لا؟ خلاف في المذاهب. ذهب الحنابلة إلى أنها لا تعود له الشفعة لأنه وافق أولا، فالحنابلة عندهم لا تعود له الشفعة لأنه أذن، وعند الجمهور قال لك لا تعود له الشفعة من حقه ما زالت له، فهم؟ وأظن أن القضاء خد بمذهب الحنابلة عشان ما يبقاش في تلاعب في المسألة، لأنه ممكن يأذن لك وبعد شهرين ثلاثة ولا سنة يقول لك لا أنا عايز، فمش هتستقر الأسواق ولا العقود، فخدوا بمذهب الحنابلة عشان تستقر الأسواق ولا العقود، فهمت بقى إزاي؟ فإذا رضي وعلم ولم يثبت أنه كان غائبا يبقى ايه؟ سقطت عنه الشفعة، حقه في الشفعة. لكن لو كنت انا مسافر ولو مر على العقد ده عدة سنوات، بس انا كنت مسافر ولم يعلمني وقعدت عدة سنوات، فجيت بعد عدة سنوات وجدت انه من عدة سنوات باع ايه ما بيني وبينه لم تسقط عني الشفعة في محله. ليه؟ يرفع قضية واخدها برغم انه باع من عدة سنوات، بس اثبت للقاضي بالباسبور بتاعي ان انا كنت خارج البلاد في الفترة دي، اني ما كنتش موجود. فاهم؟ في الحالة دي حضرتك قلتها القديمة او الشركة القديمة هيدفع نفس السعر؟ اه بنفس السعر. ولا بنفس السعر؟ لا بنفس السعر القديم ساعة ما تصرف. ما قصد هي جاي عقوبة، هي عقوبة. ليه؟ لان ما يصحش انك انت تدخل تشتري شيء مشاع في شركاء وانت تعلم ان فيها شركة، يعني انت تجرأت برضه وانت راجل اجنبي يا عم. فهمتني؟ كان يفضل لك، يفضل حتى تتجنب مثل هذا، لان ممكن تغرب تشتري دلوقتي وبعد عدة سنوات الناس اللي مسافرين ييجوا ياخدوها بنفس السعر القديم، يبقى انت كده غرمت، دفعت وخدت نفس اللي دفعته بالرغم ان ارتفع سعرك. فاهم؟ وبالتالي اتعملت الحاجات دي ليه؟ عشان تمنع الانسان الغريب ان يدخل في شركه فيها مشاع ويشتري دون ان يحتاط ويعلم الاخرين، عشان يطمئن انه تملكه، والا هيبقى تملكه معلق، في اي لحظه يجي واحد يرفع قضيه وياخدها منه بنفس السعر اللي دفعه. فهم؟ كل ده علشان لا تبع على بيع اخيك، واخد بالك، ولا تؤذي جارك، كل الحاجات، لان دي كلها حاجات محرمه، لانها تؤدي الى الشقاق والنزاع والايه والبغضاء بين الناس. وعنه قال: وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط. شوف كل الامثله اللي قالها النبي ايه في غير المنقول، ارض او عقار. عشان كده الجمهور قال لك ايه في غير المنقول، انما جاء عطاء بن ابي رباح اسهى على ايه على الكل، قال لك حتى المنقول كمان. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فياخذ او يدع، فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. يعني انت لو رايح تشتري وعرفت ان في شركه لازم تقول للبائع، لابد انك انت تخبر شركائك الاول وتثبت لي انهم موافقين. فهمت ازاي؟ ليه؟ علشان تتملك وتطمئن ان مفيش نزاع. باب غرز الخشب في جدار الجار. وعنه به قال: لما يبقى جارك عايز يعمل سقف وانتوا جيران بجدار بينكم، فجارك عايز يسقف بيته فيحتاج ان يضع الخشب بتاع سقف جداره على جدارك علشان يسند ويسقف كده، فده من باب ايه؟ من باب حسن العشره ومن باب المواساه ومن باب التعاون على البر والتقوى. فما تقولش لا جداري، ما تحطش خشبك فيه. فاهم؟ فلا ما ينفعش. ما ينفعش. طب يعني حرام؟ قال لك لا مكروه بس عند المذاهب الايه؟ معظم المذاهب ذهبت الى ما عدا الحنابله الى انه نهي تنزيه. والقرينة الصارفة عن التحريم أنك حرية التملك، التصرف فيما تملك، دي قرينة. ويبقى النبي لما أمر أمر على سبيل النصح والإرشاد لا على سبيل الوجوب. واضح؟ ذهب المذاهب على هذا. لكن سيدنا أبي هريرة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ذهبوا إلى وجوب ذلك. فهم؟ يأثر. يبقى العلماء التانيين غير دول قالوا إن ده الأمر بأنك أنت تسمح لشريكك أو جارك أنه يغرس خشبه على جدارك، هذا الأمر للإيه؟ للاستحباب وللندب، وأنك لو امتنعت تبقى وقعت في الكراهة ولن تقع في الحرمة. وإيه القرينة الصارفة عن التحريم؟ حرية التملك فيما تملكه، يعني بتتصرف فيما تملك. أنا حر يا أخي. فهمت؟ دي المسألة. لكن في مذاهب تانية قال لك لا، ده واجب عليك انك انت توافق على ذلك وتأثم ان منعتك. واضح؟ باب غرز الخشب في جدار الجار. وعنه بي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يا أهل المدينة. يعني قل أهل المدينة أنتوا ليه ما بتعملوش كده، ما تتواسوش مع بعضكم، ما لي أراكم عن هذه السنة يعني معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم عشان أخلي ضميركم يأنبكم، والله هقولكم كلام النبي كده عشان ضميركم يفضل يأنبكم. فهمت إزاي؟ لأن أهل المدينة كانوا يروا أنها كراهة التنزيه وليس التحريم. فهمت؟ لكن سيدنا أبو هريرة قال لا، دي واجبة بقى. وعنه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيره. طبعا الظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تظالموا، والظلم ظلمات يوم القيامة قايل كده صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين قايل كده، فتبعد عن الظلم. وغصب الأرض وغيرها دي أنواع من أنواع المظالم، أنواع من أنواع المظالم. غصب الأرض إنك تأخذ ما ليس حقك وتحوزه وتنتفع به وهو ليس حقك، اسمه غصب. وعنه به قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد بن الساعلي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أي سيطوقون، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد شبر أرض ظلم، شبر أرض بياخدوا فلدين، بياخدوا ضياع ضخمة، والنبي يقول شبر أرض. ده ساعات كمان إيه ملعون من غير إيه حدود الأرض، مش كده برضه؟ ده في ساعات في الأرياف يروح ناقل لك الحديدة في الليل، يحفر ويقول الحديدة علشان ايه يزود مساحه الارض اللي بيزرعها. دي مصيبه، يفضل ملعون، وكل بقى ما يزرع ويطلع منها ياخد رزق حرام، ويوم القيامه يطوق هذا الجزء اللي اخذه حقيقي في الاكل يوم القيامه امام الخلائق، ربنا ينجينا. من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين. دلوقتي يعمل ايه؟ يبقوا عاملين رصيف الناس تمشي عليه، يقوم يروحوا عاملين عند الرصيف اللي الناس هتمشي عليه جامع ومصلى. طب ما هو الجامع ده بقى على ارض مغصوبه، الصلاه فيه باطله عند مذهب الحنابله، ولا ثواب له، دي ارض مغصوبه. عايز تبني جامع ما تغتصبش ارض، اشتري ارض بمالك وابني جامع. لا، ده عايز يبني جامع ومش من ارض شريعه، ويا ما احنا شفنا المناظر دي. يروح جاي لك على ايه؟ على الأرض اللي تبع الري ويبني عليها مسجد، والأرض اللي تبع حريم السكة الحديد ويبني عليها مسجد. وإحنا بنيجي كده في الطريق اللي من ورا ده جنب المقابر وطالعين على المقط، بتلاقي جامع مسمينه مسجد التوحيد، واخدين كل الرصيف، واخد بالك؟ يعني علشان تمشي لازم تمشي ببحر الشارع عشان عربية تدهسك. طب وليه يرضي ربنا؟ والرصيف ده ملكك عشان تجيب ناس بنايين يبنوا ويدخلوه في تجويف المسجد، او كل ده هو في باني مسجد لكن هيجي يوم القيامه يطوقه من رقبتي، وحاطين صندوق تبرعوا لبناء مسجد. احذركم ان تتبرعوا في بناء المساجد اللي على الاراضي المغصوبه، بل لا يجوز الصلاه فيها اصلا، بل لا يجوز الصلاه فيها اصلا. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من هذه الامور، حرام اللي بيحصل ده. مش تقول عشان مسجد بقى تبقى حلال. لا، الله طيب لا يقبل الا طيب. عايز تبني مسجد اشتري من حر مالك ارض وابني، انما تروح تجيب لي تحوط لي في الشارع وتضيق على الناس وتعملها مصلى الاول تحوطها، وبعد كده لما الناس تعتبر ان هنا مكان مصلى تروح بنيها، وبعد ما تبنيها تسلحها، وبعد ما تسلحها تبقى مسجد رسمي وتضيق على الناس معيش، وما ينفعش الطريقة دي. فالمهندس اللي في الحي المفروض يزيل هذا وضميره مستريح. بعض مهندسين الحي بيبقى جاهل يقول لك بس وانا هروح اكسر مسجد، ضميره يأنبه. لو متعلم الفقه يروح يكسره وضميره مش مأنبه، فهم؟ يوم نمنع التعديات اللي بتحصل على الاراضي. ما ينفعش ان انا اجي في بحر شارع الناس براحة جاية وابني ايه مسجد، زي ما كانوا برضو ايام ايه في رابعة جم في ميدان مطروق الناس راحة جاية بتقضي مصالح، يقعدوا ويعملوا خيم ويعملوا كحك العيد ويصلوا. بيقول لك احنا بنصلي يا جماعة، روحوا يا جماعة صلوا، المساجد كتير. اقول لا بنصلي، بيمنعونا من الصلاة يا جهلة، الدين ما قالش كده. يطلعوا على كوبري 6 اكتوبر عايزين يصلوا التراويح والتهجد فوق كوبري 6 اكتوبر، بتمشي بيه العربيات، حاجة لا تتصور. هو ده الدين؟ اتعلموه فين الدين ده؟ اي دين ده اللي بيقول كده؟ انك تيجي في الطريق تمشي في السيارات وتقف تعمل صفوف وجماعة الله اكبر، ويقرأ ربع قرآن وربعين قرآن، والعربية توقف بيب بيب عايزين نمشي، مفيش فايدة. ايه ده؟ دين ايه ده؟ كرهوا الناس في الدين، ما ينفعش. يبقى اغتصاب الارض حرام، فهمت ازاي؟ ولو كانت من اجل بناء المساجد، شوف قد ايه حرام قطع. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره. سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين بالجنة، زوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب وابن عمه. أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبره. زي ايه يعني؟ اتقي دعوة المظلوم مستجاب. هي ظلمته ومرضاش ينازعها، قال انت عايزه دي؟ انا شايف دي مش من حقك، لكن خديها ويا رب ودعك، وهو مظلوم. فربنا استجاب دعوته. فالانسان يتقي الله ولا ياخذ ما ليس حقه. وعنه قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم. قال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنا معقول يعني أتعدى على أرضها وأنا عارف أن النبي قال الحديث ده وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم قيد شبر يعني قدر شبر قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وعنه بيقال وده استدل الفقهاء على أن الإنسان إذا ملك الأرض يملك ما في بطنه كمان إذا ملك أرض لأنه قال طوقه من سبع أراضين يعني كان السبع أراضين مش بتوعه لأن ليه طبقات الأرض يعني فدل على أن مالك سطح الأرض يملك ما في بطنه فهم؟ وعنه بيقال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. إحنا بنعمل إيه؟ بنحيي أرض. نحيي أرض يعني إيه؟ يعني حتى مواد كده الناس مش بيستفيد بيها بنعمل فيها إيه مشروع. مجموعة من الناس بتعمل مشروع. الأرض دي بنحتاج نبني مباني ونترك طرق علشان نمشي فيها. فلو حصل خلاف بين الناس في قدر الطريق دول القاضي يحكم ان الطريق يبقى ايه سبعة أذرع. سبعة أذرع ليه؟ ليه النبي عملوا كده؟ قال لك علشان على حساب ان السبع أذرع دول ان لو جمل ماشي محمل وجمل تاني راجع يبقى كأنه طريق رايح جاي. فهمت ازاي؟ ما يوقفوش يستنوا دول بعض. ما يبقاش طريق ضيق بحيث لو جمل جاي كده يقوم يستنى الجمل التاني اللي رايح الاتجاه العكسي لما ده يعدي. لا يبقى الطريق رايح جاي. فشاف الجمل لما يبقى عليه رحل ومحمل بحمولة بيحتاج ثلاثة أذرع ونصف. والجمل التاني يحتاج ثلاثة أذرع يبقى سبعة أذرع. فهم؟ يبقى التحديد على حسب وسائل المواصلات. عرض الطريق مش ثابت على كده. وسائل المواصلات لما تختلف يختلف عرض الطريق. فاحنا دلوقتي خلينا مثلا 6 متر وخلينا 12 متر وخلينا 20 متر كل حتة على حسب ايه كثافة السكان وكثرة السيارات اللي تمشي فيها. على الاقل يتحمل مرور عربة اسعاف عشان لو انسان اصابه شيء تقدر تدخل عربة الاسعاف تنقله وعلى الاقل يسمح لسيارة مطاف تمر عشان لو حصل حريقة تمر سيارة المطافي تطفيه. انما نعمل الطرق ضيقة كده بحيث ان الواحد واقف ايه يسلم على اللي قدامه في العمارة اللي قدامه تنشر الغسيل واللي قدامك يروح شايله ما ينفعش. زي ما بتروح في المناطق العشوائية بتلاقي المنظر ده والله ما ينفعش كده حرام. اولا فيها انتهاك لحرمات الناس وفيها ايضا عدم قضاء حوائج الناس. تصور انت ليك واحد قريب ومريض ومحتاج عربية اسعاف تيجي تنقل وانت ساكن في مثل هذه الاماكن ازاي يدخل عربية الاسعاف؟ ازاي حتى لما يموت تدخله عربية الموتى عشان تنقله حتى للمقبرة؟ يعني لا عارف يدفن ولا عارف يتعالج ولا عارف يعيش. فازاي تعمل كده؟ فهمت بقى؟ يعني تنظيم الطرق والمدن كان اول من اشار اليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيسير للناس في المعايش. فهمت بقى المسألة؟ فلازم ناخد بالنا. يعني الناس اللي بيخططوا المدن لازم يراعوا مثل هذه الحقوق الآدمية. ان تبقى الطرق اللي بين المباني تسع سيارات الإسعاف وتسع اتجاهين وتسع سيارات المطافي. كل الحاجات دي مهمة لان دي احتياجات بتحصل للناس. باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه. وعنه بيقال حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. ده في زمن النبي أيام ما كان الجمال هي وسيلة المواصلات. يبقى سبع أذرع هنا العدد ليس مقصود بذاته. مش تيجي أنت تخليه سبع أذرع وأنت الوقت بتركب الجمل ولا بتركب السيارات. فهمت بقى؟ يبقى النبي هنا اختار ما يناسب العرف والزمان ووسائل المواصلات. ويبقى عندنا الفقه بتاعنا اننا ما نلتزمش بالسبعة أذرع لان العدد